سلم يوما بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك فيقول فذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى تابعه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالبخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء من صحيحه ذكر الترجمة المتعلقة بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وقد مر جملة من الأحاديث المتعلقة بها في الليلة الفائتة وفي هذه الليلة أيضا جملة من الأحاديث المتعلقة بقصة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض النسخ ذكر ترجمة في هذا المكان وهي قول باب يزفون أن سلام في المشي وفي بعض النسخ لا يوجد ترجمة وإنما باب بدون ترجمة والمقصود من ذلك كما عرفنا فيما مضى أن الباب إذا جاء بغير ترجمة فهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله وأنه مرتبط به وجزء منه والنسخ التي ليس فيها ذكر الباب يعني باب يزفون أن سلام في المشي أولى من التي فيها ذكر ترجمة الباب لأن قوله يزفون هي لا مناسبة لها في هذا المكان ولم يأتي يعني شيء يتعلق بهذه الكلمة بل هذه الكلمة هي من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فأقبلوا إليه يزفون يعني يزفون هو فسره بالنسلان في المشي فهي ليست إرادها في هذا المكان ليس بمناسب وإنما المناسب هو أن يكون ذكر الباب بدون ترجمة وأنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله بمعنى أنه جزء منه وأنه مرتبط به ووثيق الصلة به فإذا ذكر ترجمة في الباب ليس بواضح وليس بمستقيم والنسخ التي فيها باب بدون ترجمة هي الأولى وعلى هذا فيكون يعني هذه الأحاديث مرتبطة بالباب الذي قبله وكلها متعلقة بقصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكلها متعلقة بإبراهيم وفيها ذكر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وقد أورد البخاري رحمه الله هنا هذا في أول هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة الشفاعة العظمى وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بلحم وقد سبق هذا الحديث قريبا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بلحم فقدمت إليه الذراع وكانت تعجبه ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أتدرون مما يعني كيف ذلك ثم بين عليه الصلاة والسلام قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وهنا قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ثم اختصر الحديث وانتقل إلى الجملة المتعلقة بالشاهد وهي أنهم عندما يموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم فيأتون إلى آدم فيحيلهم إلى فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، ثم يأتون إلى نوح ويحيلهم إلى إبراهيم. اختصر البخاري رحمه الله هنا ما يتعلق بذكر نوح وإبراهيم وآدم ونوح، وذكر ما يتعلق بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأنهم يأتون إليه ويذكرون صفاته وميزاته التي ميزه الله عز وجل بها. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا، لأنه يتعلق بإبراهيم، وأنه عليه الصلاة والسلام هو أحد الذين يأتي إليهم أهل الموقف ويسألونهم أن يشفعوا لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يعتذر ويحيلهم إلى موسى، ثم موسى يعتذر ويحيلهم إلى عيسى، ثم عيسى يعتذر ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف بأن يخلصهم الله مما هم فيه ويحاسبهم، فيذهب إلى منازلهم في الجنة أو النار. وهذه الشفاعة العظمى والشفاء والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم. وإنما قال عليه الصلاة والسلام في كما في بعض طرق الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لأن مع أنه سيدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، لأن هذا اليوم يظهر فيه السؤدد على الجميع، الخليقة كلهم من أولهم إلى آخرهم كلهم يظهر له فضل عليهم ومنة عليهم بأن يشفع للجميع إلى الله عز وجل، فيحمده عليه الأولون والآخرون. لهذا يسمى هذه الشفاعة المقام المحمود، لأن الأولين والآخرين كلهم من أولهم إلى آخرهم يحمدون ويعتبرون له منة عليهم، إذ شفع لهم إلى ربهم فخلصهم مما هم فيه وحاسبهم وانتقلوا إلى منازلهم في الجنة أو النار بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي هي الشفاعة العظمى والتي هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. والحديث الذي مضى عرفنا أن فيه أنه أورد من أجل ذكر إبراهيم، وفيه أنه خليل الله في الأرض أو من أهل الأرض، يعني أن الله عز وجل اتخذه خليلا من أهل الأرض. وقد عرفنا في الدرس الفائت أن الخلة كما ثبتت لإبراهيم صلى الله عليه وسلم في القرآن، وأنه خليل الرحمن كما قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقد أيضا ثبتت في السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لو كنت متخذا من أمتي إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل أرضي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ففيه ثبوت الخلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قد عرفنا أن الخلة هي نهاية المحبة وكمال المحبة، وأن هذه المحبة التي هي أن الخلة التي هي كمال المحبة هذه ثبتت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وثبتت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، فالخلة ثبتت لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام. الخلة ثبتت لإبراهيم في القرآن وثبتت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة، ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث ابن عباس أيضا يتعلق بقصة إبراهيم، من جهة أنه أتى بإسماعيل وأمه هاجر، وإسماعيل طفل رضيع، ووضعهما في هذا المكان الذي ليس فيه ماء ولا زرع، وهو واد غير ذي زرع وهو بمكة وفي أرض مكة، ولم يكن معهم إلا يعني شيء قليل من التمر وشيء قليل من الماء شن فيه ماء، ثم تركهم في ذلك المكان وسأل الله عز وجل لهم بما سأل. ثم حصل من هاجر أنها بحثت لما نفد ماؤها وطعامها، بحثت وصعدت على الجبال التي حولها على الصفا وعلى المروة، ثم إنها رجعت إلى ابنها لترى ماذا فعل، وكان يتقلب من الجوع والظمأ، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام وضرب بعقبه أو بجناحه إلى الأرض فنبعت زمزم وخرج الماء، وكانت تحجره وتحوطه حتى لا يذهب يمينا وشمالا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت ماء معينة، لكونها تركتها لم تحوطها، يعني لساحت وصارت من عين جارية يعني تمشي على وجه الأرض. الحديث يتعلق بقصة إبراهيم من ناحية أنه جزء وقطعة من الحديث الطويل الذي سيأتي، وأن هذا داخل في قصة إبراهيم وما جرى له من إتيانه بولده إسماعيل وأمه هاجر ووضعهما في ذلك المكان، ثم ذهابه إلى أرض الشام، ثم ما حصل من نزول جبريل وضربه بعقبه الأرض حتى تفجرت الأرض بماء زمزم، فصارت تشرب وتدر على ولدها اللبن، فهو داخل في قصة إبراهيم، وإن كان هو يتعلق بإسماعيل وأمه إلا أنه من ضمن ما جرى لأهل إبراهيم زوجته وولده، ما حصل لهاجر وما حصل لابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام من حصول هذا الماء الذي ساقه الله عز وجل والذي أخرجه الله عز وجل من الأرض بمجيء الملك وضربه بعقبه الأرض حتى تفجرت. فإذا هو متعلق بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو قطعة من الحديث الطويل الذي سيأتي بعد هذا، والذي فيه تفصيل ما جرى في مجيء إبراهيم وابنه وما لا حصل وكيف حصل وما جرى من المحاورة وما جرى من الترداد عليهم في مكة. وقال: قال الأنصاري حدثنا ابن جري قال: أما كثير بن كثير فحدثني قال: إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير، فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكنه قال: أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة لم يرفعه، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. وهذه قطعة تتعلق بمجيء إسماعيل، مجيء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه إسماعيل وأمه، وأنه معهم شنة وهي القربة العتيقة، القربة العتيقة يقال لها شن أو شنة، وفيها الماء وتتخذ لتبريد الماء. ثم بعد ذلك نفد الماء وحصل ما حصل في قصة مجيء جبريل وضربه بعقبه الأرض حتى تفجرت مياه زمزم من الأرض عقب تلك الضربة التي حصلت من جبريل عليه الصلاة والسلام. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن المطلب بن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال:

هذا الحديث الطويل يبين ما جرى في قصة مجيء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة وما حصل بينه وبين هاجر من المحاورة ثم ذهابه وما حصل من هاجر بعد ذلك ثم ما حصل من تردده عليهما ثم بعد ذلك ما حصل من مجيئه الأخير وقيامه ببناء البيت هو ابنه إسماعيل. وقد ذكر في أول الحديث أن أول ما اتخذ النساء المنطق كان من أم إسماعيل وكان بينها وبين سارة أو أن سارة غارت منها بعدما ولدت إسماعيل وكانت تأخذ أو تستعمل المنطق لتعفي أثرها عليها. ثم إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نقل إسماعيل وأمه من أرض الشام وأتى بهما إلى أرض الحجاز وأنزلهما في ذلك المكان الذي هو مكة وكان جاء معهما بجراب فيه تمر وشن فيه ماء ثم ولى فنادته هاجر وسألته وكررت عليه السؤال ثم قالت الله أمرك بذلك؟ فقال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. هذا دل على قوة إيمانها ويقينها وأن هذا إذا كان بوحي من الله وبأمر من الله عز وجل فالله عز وجل لا يضيعهم وأنه سيرزقهم ويهيئ لهم من أسباب العيش وأسباب السلامة ما يحصل به بقاؤهما وحياتهما. ثم إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعدما وضعهما وولى وجاء عند الثنية حيث لا يرونه رفع يديه إلى السماء وسأل الله عز وجل الأسئلة التي سأله إياها أو المسألة التي سأله إياها والتي جاء ذكرها وبيانها في كتاب الله عز وجل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ثم إن هاجر جلست مع ابنها وأكلت التمر وشربت من الشن حتى نفد وصار الولد يتلوى ويتلبط يعني يتقلب من شدة الجوع لأنها ليس عندها أكل تأكل حتى تدر على ولدها. ومعلوم أن اللبن يأتي نتيجة للأكل ونتيجة لما تكون به الحياة من الأم فإنها إذا أكلت وحصل لها من القوة وحصل لها من المنعة ما يحصل من وراء ذلك حصول الدر الذي يكون للرضيع. فنفد طعامها وشرابها ولم يحصل منها در لابنها فصار يتلوى ويتلبط من الجوع وقلة الرضاع أو عدم وجود اللبن الذي يرضع. فذهبت إلى أقرب مكان مرتفع منها وهو جبل الصفا ووقفت عليه تشرف لعلها تجد أحدا تطلب منه أن يعينها وأن يساعدها بتحصيل شيء من الطعام والماء فلم تجد أو فلم ترى أحدا فانحدرت متجهة إلى جهة المروة وهو جبل آخر مقابل. ثم إنها لما مرت بالوادي الذي يأتي بين الصفا والمروة رفعت طرف ثوبها وأسرعت بسعي الإنسان المجهود ثم إنها لما وصلت المروة وقفت عليها ونظرت لعلها تجد، ثم إنها سمعت صوتا فقالت صه، يعني تعني نفسها، ثم إنه حصل أن سمعت الصوت مرة أخرى فقالت لقد أسمعت إن كان عندك غواث، لقد أسمعت إن كان عندك غواث. ثم إنها جاءت إلى ابنها ووجدت جبريل، وجدت الملك قد ضرب بعقبه الأرض فنبع الماء، يعني ماء زمزم، فجعل تحوطه، يعني تجعل له يعني شيء يمنعه من أن يسير يمينا وشمالا، هكذا إشارة إلى فعلها، يعني تعمل بيدها هكذا تحوطه، تعمل يعني شيء من الحواجز حتى يبقى وحتى لا يسيح يمينا وشمالا، وكانت تغرف من الماء. فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو لم تغرف من ماء زمزم لكانت عينا معينة. وهذا هو الحديث أو القطعة التي أوردها البخاري رحمه الله مستقلة فيما مضى، جاءت ضمن هذا الحديث الطويل، جاءت ضمن هذا الحديث الطويل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ضمن ما حكاه وقصه من حصول مجيء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بإسماعيل وأمه هاجر إلى هذا المكان، وأن هذا أصل عين زمزم ومعيني والماء الذي خرج من زمزم، وأنه خرج في ذلك الوقت وبدأ من ذلك الوقت واستمر إلى إلى إلى الآن وإلى ما بعد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما حصل من عندما حكى مما حصل من هاجر: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت هذه زمزم أو لو لم تغرف منها لكانت عينا معينة. ثم إن أم إسماعيل بقيت تشرب من هذا الماء وتدر على ولدها من اللبن وترضعه، ثم إنه جاء رفقة يعني جماعه إلى هذه المنطقة وإلى هذا المكان، فرأوا طائرا يحوم ويذهب ويجيء، ففهموا أن حوله ماء، لأن هذا شأن الطائر عندما يكون حوله ماء يحوم حوله، بخلاف ما إذا لم يكن هناك شيء فإنه يأتي ويذهب ولا يرونه مرة أخرى. لكن كونه يدور ويحوم حول الماء حول ذلك المكان يعني فهموا أن هناك شيء يحوم حوله، مع أنهم يعلمون أن هذه الأرض لا ماء فيها، لكن هذا شيء مستغرب كون ذلك الطائر يحوم. فأرسلوا جريا أو جريين، يعني أرسلوا رسولين ليجريان ليأتيان بالخبر ويعرفان ماذا يعني ما هو لماذا يدور هذا الطائر ويحوم هذا الطائر وما الذي يحوم حوله. فعند ذلك وصلوا إلى المكان الذي فيه أم إسماعيل وابنها إسماعيل وابنها إسماعيل، فرجعوا وأخبروهم وجاءوا وطلبوا منها أن ينزلوا حولهم، فوافقت وهي تحب الأنس لأنهم في مكان ليس فيه من أنسهم، فوافقت على أن ينزلوا لتستأنس بهم، ولكن ليس لهم نصيب في الماء، يعني ما يتملكونه أو يكون لهم مشاركة تؤثر إلى أن يكون هناك خصومات وأن يكون هناك استقلال أو احتواء له. فعند ذلك بقوا وكانوا يستفيدون من هذا الماء. ثم إن الغلام الذي هو إسماعيل عليه السلام شد وتعلم العربية منهم، وهذا فيه دليل على دليل لقول من يقول إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام إنما تعلم العربية من جرهم، وهم هذه القبيلة من قبائل العرب، وهم من قحطان. وقيل إن قالوا وفي هذا رد لمن يقول إن إسماعيل أول من تكلم بالعربية، وجاء في بعض الآثار أنه أول من تكلم بها بفصاحة وطلاقة، فتكون الأولية على هذا محمولة على هذه الصفة لا على أصل التكلم باللغة العربية. ثم إنه كبر وتزوج منهم، كبر وتزوج منهم زوجة، وجاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكان إسماعيل ليس بموجود، وإنما كان يعني ذهب يتصيد ويصيد. ثم إنه لقي امرأته وسألها عن حالهم وعن عيشهم، فكان جوابها ليس بالجواب الحسن وليس بالجواب السار، قالت إنه في شدة وفي ضنك، وأنه في شر، شر عيش. فقال إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي، اقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فجاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام وسألها هل جاءكم أحد؟ فقالت جاءنا شيخ صفته كذا وكذا، وأنه سألني وقلت له كذا وكذا. قال فهل أوصاك بشيء؟ قال أوصاني بأنه يقرأ عليك السلام ويأمرك بأن تغير عتبة بابك. فقال ذاك أبي وقد أمرني بأن أفارقك وأن أطلقك، فالحقي بأهلك. ثم إنه تزوج منهم امرأة أخرى وكانت أحسن حالا منها، فجاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مرة أخرى إلى هذا المكان ولم يجد إسماعيل، ووجد امرأته وسألها عن حالهم وعيشهم، وقالت إنهم بأحسن حال. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال وما شرابكم؟ قال الماء، لأنه كان يتصيد ويأتي بالصيد ويأتي باللحم، فكانوا يأكلون اللحم ويشربون الماء، فقال طعامهم اللحم وشرابهم الماء. فسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في شرابهم وفي طعامهم وفي لحمهم ومائهم، فبارك الله عز وجل لهم في هذه الدعوة الكريمة من هذا النبي الكريم. قال وكان يعني أن يعني هذين اللذين هما الطعام اللحم والماء يعني منفردين لا يوافقان كل أحد، إذا كان منفردين ليس هناك طعام سواهما، يعني ليس هناك إلا اللحم والماء لا يوافقان كل أحد، ولكنه ببركة دعاء إبراهيم الله عز وجل جعل هذا الطعام الذي هو اللحم والماء فقط وليس معهما شيء آخر يوافقان، وتكون البركة والفائدة الكبيرة منهما لأهل لإسماعيل عليه الصلاة والسلام ولأمه هاجر ولمن كان حولهم. قال بعض العلماء وفي هذا دليل أو ما جاء في هذا الحديث من أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أتى بابنه إسماعيل وهو رضيع، ثم لم يأتي إليه إلا وقد تزوج الزواج الأول ثم الزواج الثاني. قالوا فهذا يفهم منه أن إسماعيل ليس هو الذبيح، وأن الذبيح هو إسحاق، لأنه جاء في القرآن أن الله أن ابنه الذبيح أنه لما بلغ معه السعي قال له إني أرى في المنام، وفي هذا الحديث أنه لم يره بعد أن تركه رضيعا إلا بعدما تزوج، إلا بعدما كان زوجا. قالوا فهذا فيه دليل على أنه ليس هو الذبيح وأن الذبيح اسمه إسحاق. لكن الجواب عن هذا أنه ليس فيه نفي أنه لم يأتي إلا هاتين المرتين. الحديث سكت عن الاتيان مرات غير هاتين المرتين، لكن ليس فيه نفي المجيء مرة أخرى أو مرات، بل قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه جاء مرارا، أنه جاء مرارا، على أن الأدلة دلت على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وليس إسحاق. والمسألة خلافية بين العلماء، ولكن أقوى الأقوال أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه هو بكره، هو بكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله عز وجل ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه سأل الله عز وجل أن يهب له من الصالحين، فجاء بعد ذلك فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغه معه صحيح قال إني أرى في المنام أني أذكر. فلما فرغت القصة وما جرى قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بشرناه. فإذا فيه بشارة أولى وبشارة ثانية، وفي البشارة الأولى بغلام حليم، وبعدما فرغت قصة المحاورة وما جرى وما انتهى إليه الأمر قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن الذبيح هو الذي قبل المبشر به الثاني، وهو المبشر به الأول، المبشر به الأول وهو غير إسحاق، لأنه بعدما فرغ قصة الذبيح قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ثم أيضا إسحاق عندما بشرت أمه بعت إبراهيم سارة بإسحاق قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهي عندما بشرت بإسحاق بشرت بأنه سيكون له ولد وهو يعقوب، ومعنى هذا أنه كيف يكون ذبيحا وكيف يذبح وقد حصلت البشارة بأنه سيعيش وأنه سيولد له ويأتي ولد بعد ذلك يقال له إسحاق يعقوب، يقال له يعقوب لإسحاق. إذن ليس هو الذبيح، ليس هو الذبيح. إذن هذا الذي استدل به بعض العلماء من هذا الحديث من أنه ليس فيه أنه جاء أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما جاء إلى مكة بعدما تركه رضيعا إلا بعدما تزوج، وأنه يفهم منه أنه ليس الذبيح، هذا مبني على أنه لم يأتي غير هذه المرة. والحديث ليس به نفي أنه جاء، ليس به نفي أنه جاء، يعني حتى يقال أنه لم يأتي، حتى يقال بأنه ما جاء إلا هذه المرة وأنه ليس هناك مجيء قبل ذلك، وإنما هذا فيه إثبات هذين المجيئين بعد الزواج، وليس به نفي المجيء قبل ذلك، وأنه يحصل ما قصه الله عز وجل في كتابه من كونه يرى في المنام أنه يذبحه ويجري ما يجري بينه مما قصه الله عز وجل بينه وبينه مما قصه الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم إنه لما جاء في المرة الثانية إلى الزوجة وأثنت على حالهم ودعا لهم وبارك الله عز وجل لهم في طعامهم وشرابهم، ثم إنه بعد ذلك ثم إنه لما جاء وقال إنه سألها قالت إنه سألها وأجابته ما أجابته قالت إنه وصاها له بأن يثبت عتبة بابه، ومعنى أنه يبقي على هذه الزوجة ويحتفظ بها. ثم إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة جاء بعد ذلك وقال إن الله عز وجل أمره بأمر وأنه يعينه عليه، وهو أن يبني هذا البيت، وكان البيت مكانه أكمة عالية مشرفة على ما حولها وكانت السيول تأتي فتذهب يمينا وشمالا عنها فلا تغمرها السيول, وإنما السيول تذهب يمينا وشمالا لأنها في ربوة ومكانها ربوة مشرفة على ما حولها ليست مسامتة لما حولها من الأرض بل هي مرتفعة. فجعل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يبني وابنه إسماعيل يناول الحجارة حتى ارتفع البيت. يعني قرينة الشيطان يعني يلتقي به ويقول له لا تذبح إسماعيل هذا ويرمي بالحجارة. نعم هذا مما يؤيد يعني من ذبيح إسماعيل, يعني من ناحية أن أصل يعني هذا هو يعني ما حصل, لأن إسماعيل إسحاق معلوم أنه هو أمه سارة في الشام ولم يأتي إلى مكة, إنما الذي جاء إلى مكة والذي هو من يعني كونهم ما أتوا ما أتوا ما ندري الله أعلم, يمكن أن يأتوا ويمكن أن يأتوا.